العرش يغلي في السلم يدعو بما يشاء بين التكبير وغير التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في الحياة الدنيا. نعم. يطوفون وهم غطي وجهها او تسعى وهم غطي وجهها. لا هو تغطي هذا صح صح يا شيخ. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز اما الانتقاد. ايوه. نعم جزاك الله خير. ثم يزدن على وجوههم. ايوه بس على قصد اني انا. ايوه اي نعم ما شاء الله فعلا فرد طيبه رد صدره الرنا عن الراس رب ان هون او هون لا يا سلام